بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة، أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قال: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذا الباب من الإمام البخاري المقصود منه هو بيان أن الحرص على العلم يعم كل وقت، وأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، والحديث بعدها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعده. فأراد البخاري أن يبين رحمه الله أن هذه الكراهة لا تتعلق بطلب العلم، وأن طلب العلم يشرع فيه السهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كره الحديث بعد العشاء والسمر، إلا أن هذا لا يدخل فيه طلب العلم. هذا مقصود البخاري. فأراد البخاري رحمه الله أن يبين أن النهي والكراهة في السمر بعد العشاء لا تتعلق بطلب العلم، وإنما يصح في ذلك أن يسمر الإنسان في طلب العلم، ويستحب له ذلك فضلا عن الكراهة. فقال: باب العلم والعظة بالليل. وهذا أعم من أن يكون الإنسان لم ينم، بل الأمر واسع، إما أن يكون قد نام أو أن يقوم بالليل لمقصود شرعي من عظة وبيان علم، وأن الأمر مستحب في ذلك. هذا ما يتعلق بتبويب البخاري. أما ما يتعلق بالإسناد ففيه سفيان عن معمر عن الزهري، وهذا إسناد ثلاثي أكثر البخاري ومسلم من تخريجه. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن طالب العلم إذا ضبط هذه الأسانيد المتكررة سهل عليه باب الحديث في المتون صحة وضعفا، وكذلك سهل عليه ضبط الرواة ثقة وتجريحا. فهذا الإسناد إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو متكرر كثيرا في الصحيحين. سفيان عن عمرو عن الزهري، إذا قيل سفيان عن عمرو عن الزهري، نعم الاثنين سيأتي معنا في الإسناد الذي بعده، سفيان أيضا عن عمرو عن الزهري، وسفيان عن معمر عن الزهري. ولذلك حتى أبين جاء بالطريقين. قال البخاري: حدثنا صدقه، وصدقة ابن الفضل ثقة وهو من الحفاظ، أخبرنا ابن عيينة هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة، أخرج له الستة وهو الفقيه الحافظ. معمر هو معمر بن راشد، من رجال الجماعة أخرج له الستة وهو ثقة، إلا أن في حديثه في حديث العراقيين عنه فيه شيء من الوهم. الزهري هو إمام أهل المدينة بلا منازع، وهو حافظ وقته محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال البخاري: حدثنا صدقة، أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة، ثم قال: والقائل هو ابن عيينة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري. من الذي يروي عن عمرو؟ وهو ابن دينار، هو ابن عيينة. فابن عيينة يرويه عن ثلاثة: عن معمر عن الزهري، وعمر ويحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري. إذن هذا إسناد متكرر ثلاثي: سفيان عن معمر عن الزهري، سفيان عن عمرو ابن دينار عن الزهري، فتضبط هذا الإسناد الثلاثي. أكرر: سفيان عن معمر عن الزهري، وسفيان عن عمرو ابن دينار عن الزهري. هذا إسناد صحيح متكرر كثيرا في البخاري ومسلم، بل وفي دواوين السنة كمسند الإمام أحمد والكتب الستة بعد الصحيحين. أما ما يتعلق بمتن الحديث ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فقال سبحان الله، وفيه من الفوائد أن يسبح الإنسان عند الأمر العظيم وعند الأمر الذي يتعجب منه فيقول سبحان الله. وما معنى سبحان الله؟ التسبيح هو التنزيه، وصف الله بالكمال ونفي النقص عنه. هذا معنى قولك سبحان الله، أي أنني أثبت صفات الكمال لله وأنزهه عن صفات النقصان. قال: ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ فيه أن الفتن تنزل حقيقة، ونكل كيفية ذلك إلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد ذات يوم كما في صحيح البخاري فقال: إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم. ففيه دليل على أن الفتن ترى وتنزل من السماء حقيقة، ونكل كيفية ذلك إلى الله، فهو من الغيبيات التي لا مدخل للعقول في إدراك كيفيتها. قال: وماذا فتح من الخزائن، أي وما فتح من الخير، أيقظوا صواحبات الحجر، يقصد نساءه، ليقمن يصلين بالليل. وفيه أنه ينبغي على الإنسان أن يعظ أهله، يعظ زوجته ويذكرها بالله، وأن يدفعها إلى قيام الليل دون أن يلزمها بذلك. نعم. باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. نعم. وهذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد انقضاء 100 سنة من هذه الليلة التي حدثهم بها هذا الحديث، فإن كل من على الأرض ممن هو يعيش فإنه سيدركه الموت، وأما من لم يولد بعد فهؤلاء سيحيون بعد تلك المئة، ولكنه قصد كل من على وجه الأرض ممن هو موجود فلن يزيد عمره بعد هذه الليلة عن 100 سنة، وأما ما يستجد ممن يولد فهذا شيء آخر. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. نعم. قال بت في بيت خالتي ميمونة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم قام، قال فقمت عن يساره، قال فجعلني عن يمينه. فيه من الفقه أن المأموم مقامه إذا كان واحدا مع الإمام فإن مقام المأموم عن يمين الإمام، ولا يجوز أن يقوم المأموم إذا كان واحدا فقط مع الإمام، لا يجوز أن يقوم عن يسار الإمام، ولذلك يقول ابن عباس فقمت عن يساره، قال فجعلني عن يمينه. وفيه أن مثل هذه الحركات التي فيها أمر بمعروف أو نهي عن منكر أن الصلاة لا تبطل بذلك. وقد ذكر بعض الفقهاء قالوا من أشار إشارة مفهمة بطلت صلاته، وهذا القول وإن قاله بعض الفقهاء فهو بخلاف الأحاديث الصحيحة والآثار، وتقدم الكلام في هذه المسألة. وهذا الحديث مما يدل على أن الإنسان إذا كان في الصلاة فإنه قد يأتي بشيء من الإشارات فيها الأمر أو النهي ولا حرج عليه، بل هذا من السنة ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة. صلى 5 ركعات أي ختم بالوتر، فهو بعد العشاء صلى 4 ثم رجع صلى 5، خمسا يعني ختمها بوتر، فصاروا 9، 4 بعد العشاء ثم 5 مختومة بوتر فصارت 9 ثم صلى 2. هذا أشكل على جماعة من الفقهاء أنه صلى 2 بعد الوتر، فهذا يخالف في ظاهره الحديث الذي يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وقد ثبت أيضا من غير حديث ابن عباس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فصلى ثم أوتر ثم صلى 2 بعد الوتر وهو جالس، فاجتهد العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، مع أنه أوتر بعد الوتر. وكثر كلام الفقهاء في هذا، وأصح ما قيل فيه أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا هذا هو الأغلب الأعم. وأحيانا ربما صلى ركعتين بعد الوتر، فالأمر واسع، إلا أنه ينبغي أن يكون الغالب أن تجعل آخر صلاتك الوتر. وأحيانا لا بأس أن تصلي بعد الوتر ركعتين اتباعا لهذه السنة. نعم. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك، فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. نعم. هذا باب ذكر فيه البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث، وكلها متعلقة بأبي هريرة رضي الله عنه، وبوب عليها البخاري. قال باب حفظ العلم، وتبين مقصوده من تبويبه أن العلم الذي قصده البخاري في هذا الباب هو حفظ الحديث، ومدار العلم للعلماء ولطلاب العلم على بابين: الفهم والحفظ. الفهم والحفظ. وكان الأئمة يعتنون بحفظ الحديث، لا يكفي أن تفهم الحكم الشرعي، بل ينبغي أن تحفظ العلم والنصوص الشرعية بالتدرج، لأن الإنسان إذا كلف نفسه فوق ما يحتمل فإنه ينفر، لا سيما إذا لم يؤتى أو لم يؤته الله موهبة الحفظ، حينئذ ماذا يفعل؟ يبدأ ينمي هذه الموهبة ويجد ليتحصلها. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا إذا حدث بالحديث أعاده ثلاثة كي يحفظ عنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفظ السنة وإلى حفظ كتاب الله أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمع. إذن بركة الحفظ، بركة حفظ السنة أن تنالك بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ نضر الله امرأة، أي نور الله وجهه، وعلى قولكم في لهجتكم بيض الله وجهه، بيض الله وجهه. ومعنى نظر الله كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظرة بهاء يعلو صاحب الحديث، ولذلك لا تجد صاحب حديث إلا ويجعل الله عز وجل وجهه نظرا لإصابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديث حفاظ الحديث والآثار. وذكر البخاري حافظ الصحابة وهو أبو هريرة، فذكر بإسناده إلى مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا إسناد رباعي متكرر جدا في الصحيحين، مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة. الآن حفظتم مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة، ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. فهذا إسناد رباعي متكرر كثيرا في الصحيحين، وهو إسناد مدني، كلهم من أهل المدينة، مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة. إذن أضبط هذا الإسناد الرباعي، مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب هو إمام المدينة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن الأعرج هو إمام المدينة أيضا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وكان بعض الناس ينكر على أبي هريرة كثرة أحاديثه، مع أن أبا هريرة تأخر إسلامه عن جماعة من الصحابة سبقوه، ولكنه كان فقيرا وكان ما عنده ما يشغله عن طلب العلم، فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت، ومن هذا كثر حديثه. قال ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى آخره إلى قوله الرحيم. يقول أنه اضطر أن يكثر الحديث خشية أن يكتم البينات وأن يكتم العلم الذي فرض الله عليه أن يبثه. ثم بين عذره لماذا هو أكثر الحديث، مع أن من سبقه إلى الإسلام ومن سبقه في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أقل منه حديثا. فذكر إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، المهاجرون تركوا أموالهم في المدينة، فلم تركوا أموالهم في مكة، فلما أتوا المدينة اضطروا أن يعملوا بالتجارة لأنه لا أموال له، تركوها في مكة. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، العمل بالسوق، وإن إخواننا من الأنصار كانوا أصحاب أموال وخير، كان يشغلهم العمل في أموالهم التي يملكونها. وإن أبا هريرة يقصد نفسه، يتكلم عن نفسه، كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه على قدر ما يدفع عنه ضرورة الجوع، ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم سائر الوقت. قال: ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. لذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة حديثا أكثر من أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة الآخر: قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، فشكى سوء حفظه، أنه يسمع أحاديث كثيرة ولا يستطيع أن يحفظ. قال: أبسط رداءك. الرداء ما يرتديه الإنسان على شقه الأعلى. قال: فبسطته فغرف بيديه، غرف بيديه أي غرف في الرداء شيئا. أبو هريرة لا يرى شيئا، فغرف النبي بيديه، وضع شيئا في هذا الرداء، ثم قال: ضمه. إذن النبي وضع شيئا، أبو هريرة لم يرى شيئا، ولما ضم رداءه ما رأى شيئا. وفي هذا اليقين والإيمان بالغيب فيما غاب عنا كيفيته. ماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار أبو هريرة بهذا الفعل من حفاظ الصحابة؟ وماذا غرف؟ وماذا ضم أبو هريرة؟ لا ندري، الله أعلم، ما نعلم، لكننا نعلم ضرورة أن هذا الذي غرفه صار وسيلة وسببا إلى أن أبا هريرة صار من حفاظ الصحابة، ففيه كرامة عظيمة ودليل من دلائل النبوة. فإن أبا هريرة عاش سنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من أكثر من 30 سنة، وظهرت بركة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، فصار حافظ الصحابة. ولذلك عد هذا الحديث جماعة من أئمة الحديث في دلائل النبوة. ولذلك مثل هذه الكيفيات التي جاءت في أمور الغيبيات لا مدخل للعقول في إدراك كيفيتها. نعم. قال: فضممته فما نسيت شيئا بعده. ثم ختم البخاري حفظ العلم بحديث أبي هريرة الأخير، وفيه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، بابان من أبواب العلم. فأما أحدهما فبثثته وعاء من العلم حدثتكم به، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وهذه الأحاديث التي لم يبثها أبا هريرة. وقد تكلم العلماء: ما هذا الوعاء الآخر الذي لم يبثه أبو هريرة؟ وذكر الأئمة أن هذا ما يتعلق بأحاديث الفتن وبأحاديث الأمراء وما يكون من أمراء الجور وأمراء الظلم، فهذا لم يبثه أبو هريرة. والدليل على هذا أن أبا هريرة كان يستعيذ بالله أن تدركه إمارة السفهاء وإمارة الصبيان، وأن يدرك 60، فمات قبل 60، قبل 60 توفي أبو هريرة، 55 أو نحوه. وهذا دليل على أنه ينبغي على العالم أن لا يحدث بالأحاديث التي قد يترتب عليها فتنة. لذلك بعض الصحابة حين رأى استسهال الناس للدماء كان لا يحدث بالأحاديث التي قد يتذرع بها بعض الخوارج والسفهاء إلى استحلال الدماء، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكان بعض الأئمة لا يحدث بهذا الحديث عند الخوارج، مع أن معناه حق عند أهل السنة، قتاله كفر إذا استحل. وفيه أن الصحابة كانوا لا يثيرون ولاة الجور على الأمة. وقد ذكرت ما روى الإمام البخاري في التاريخ الكبير بإسناد هو على شرط البخاري نفسه، قد روى البخاري بهذا الإسناد عدة أحاديث في صحيحه من طريق أبي جمرة قال: لما احترق بيت الله، لما احترقت الكعبة وحرقها الحجاج، لما احترق بيت الله أتيت ابن عباس فتعرفت إليه وعرفته بي، فلما أنس بي ذكرت الحجاج فسببته، ذكرت الحجاج فسببته، فقال: لا تكن عونا للشيطان. على من؟ على الحجاج، الحجاج الذي كان سفاكا للدماء. وقد روى ابن ماجه بسند صحيح من طريق هشام بن حسان قال: احصوا ما قتل الحجاج فوجدوه قتل 120,000. ومع ذلك ابن عباس ينهى أن يسب. وأيضا روى البخاري في الصحيح من طريق الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، قتل وظلم ودماء، قتل عبد الله بن الزبير وعلقه على الجدار ودفنه مع اليهود في مقابر اليهود. انظر إلى جلادة الرجل وقسوته وسوءه، قتله وعلقه ثم بعد ذلك رماه في مقابر اليهود، الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير. قال: أتينا، يقول الزبير بن عدي في صحيح البخاري، أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. أي معنى ذلك أن الأمة قد تبتلى بعد الحجاج بمن هو أشد فتكا بالمسلمين ممن؟ من الحجاج. فما هو الواجب الشرعي؟ الصبر واللجوء إلى الله. وذلك ما ترونه الآن من الفتن في العالم الإسلامي، هذا باب الخوارج، هذا باب الخوارج، هذه الدماء وهذه المظاهرات وهذه الفتن هذا باب الخوارج. ولذلك سئل العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قيل للشيخ: ما حكم المظاهرات؟ قال: لا تجوز، لأنها فيها شق عصا المسلمين، وفيها الخروج على ولي الأمر، وفيها المفاسد، وفيها الدماء. فقال السائل: فإن أذن بها ولي الأمر؟ يعني إذا أذن ولي الأمر قال: يا جماعة أنا أذن، اذهبوا إلى المنطقة الفلانية، من أراد أن يقيم المظاهرات أنا أذنت بذلك في المكان الفلاني خصصته للمظاهرة. قال العلامة ابن عثيمين: وإن أذن بها لا تجوز، فإنها معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. يعني حتى لو أذن بها ولي الأمر فإذنه مردود عليه. لماذا؟ لأنه أذن بالفتنة، وأذن بالخراب، وأذن بالدمار، وأذن بنزع وشق يد الطاعة، حينئذ لا طاعة له. فاحذروا بارك الله فيكم وانشغلوا بالعلم والعمل حتى يخلصكم الله عز وجل من الفتن وتحذروا أهلها وأصحابها. نعم. سامحنا.